وقدمنا تي اكسيون وقدرنا نساوي المركب الوحدة ناقصا اي ابسلون على اتش بار في بي. اوكي قلنا هنا بي هو بي جي هو ماتريكس دخل وهو مولد الغذاء. بما ان بي بلس تساوي بي فان تي بلس ايبسلون في تي تساوي في تي ايبسلون تساوي مركب الوحدة، أي أنه أي أن تي إبسلون مركب وحدة. أوكي؟ هذا ما وصلنا إليه في المحاضرة السابقة. في هذا المؤثر الإزاحة، يعني المؤثر الإزاحة بين المؤثر أمام الإزاحة هنا ملاحظة مهمة أمام مؤثر أمام الإزاحة هو ملاحظة مهمة هي إزاحة متناهية السرعة، يعني حاجة إزاحة متناهية السرعة. أوكي؟ بس إزاحة سرعة بالنسبة للإزاحة منتهية، يعني إزاحة محددة. إذا لنطبق الآن هذه النتائج، نحاول أن نطبق هذه النتائج. لنقوم الآن بحساب تأثير الإزاحة على الطاقة. أوكي؟ تأثير الإزاحة على الطاقة، إذا لو أخذنا القيمة المتوسط القيمة والقيمة المنتظرة لـ H في الحالة المزاحمة. إذن هذا ما سيعطينا، ساي تي إبسلون تي بلس إبسلون إتش تي إبسلون ساي. أوكي؟ نقوم بحساب إذن تي بلس إبسلون إتش تي إبسلون. أوكي؟ إذن ماذا راح يجي؟ قلنا T plus Epsilon H T Epsilon T Epsilon قلنا هي واحد زائد إذا T plus تصبح واحد زائد I Epsilon على H بار B في H في واحد ناقص I Epsilon B على H بار. أوكي؟ لأن القيم واحد في H في واحد تعطينا H ثم لنا القيمة واحد في H خلينا نعمل هذا في H في B إذا سيعطينا زائد I إبسلون على H بار B H. أوكي؟ هذا في واحد، لا لن نأخذ القيم التي يكون فيها إبسلون تربيع لأن إبسلون صغيرة، كل القيم التي تكون فيها إبسلون تربيع أو أكثر من إبسلون تربيع تعطينا صفر. ثم لنا سالب واحد في H في هذا، إذا كان سالب I إبسلون على H بار H B. البقية في حدود الإبسلون تربيع، أوكي؟ يعني القيم صغيرة والقيم يعني R إبسلون تربيع، إذا هذه كلها تهمة. أوكي؟ تهمة. أوكي؟ نرى أن هذا يساوي H زائد ناقصنا على H ف P في H ناقص عن H في P. إذن هو مدور H P مع H. هو مدور P مع H. أوكي؟ إذن هو مدور P مع H. إذن بالتعويض في القيمة المتوقعة ماذا نحصل؟ نحصل على ψاي إبسلون H ψاي إبسلون ماذا نساوي؟ ستعطينا ψاي H ψاي زائدة I إبسلون على H ψاي P مكتوب P مع H صح، أوكي؟ إذن لكي تنحفظ القيمة المتوقعة أوكي، لكي تنحفظ القيمة المتوقعة لا بد أن يكون إذن ساي بي إتش ساي يساوي صفر. هذا إذا عرفت الحرف يعني أن تكون القيمة قبل الإزاحة هي نفس القيمة بعد الإزاحة. أوكي؟ لا بد أن يكون هذا يساوي صفر. التي تتبادل مع H تكون منحفظة. على قوانين الكم تكون منحفظة. تكون القيم التي تتبادل مع H. بالتالي إذا ماذا وصلنا؟ المعبر الإزاحة في ميكانيكا الكم يؤدي إلى انحفاظ الزخم الخط. هذا ما أردنا أن نصل إليه. المعبر الإزاحة في ميكانيكا الكم نفس القانون الذي رأيناه في الكلاسيكية. نفس القانون في الكلاسيكية، يعني وصلنا الآن إلى نفس نتيجة الكلاسيكية. تناظر الإزاحة يؤدي إلى انحفاظ الزخم الخطي. What? مقيمة يو في بسال ما هو؟ هي بسال بعد التطور الحالي، يعني الحالة اللي كانت الحالة في زمن في زمن بعدي. اوكي الحالة يعني لو كانت هذه بسال يعني هنعمل دي برايم فهذه تصبح بسال دي. اوكي تتحول الى بسال دي. انا ساي بي دي. اوكي خلينا نكتب هذا التطبيق. نعم يمين مش هذا مش واضح. اوكي هذا بسالي دي برايم كان طبقنا على بسالي دي برايم ما راح صار لنا بي مضروبه في بسالي دي برايم ما يعطيني مؤثر مضروب في الحاله ما يعطيني تعطيني القيمه المؤثر في تلك الحاله يعني قيمه الزخم في تلك الحاله ماذا اجد هنا ساجد قيمه الزخم ساكتبها بي سمول في بسالي دي برايم في يو ساكتب هذا هنا يساوي اوكي هذا بي سمول هو القيمة هذا عدد هذا البي بالاخر هو القيمة البي كابيتال هنا هو المؤثر اوكي هذا المؤثر وهذه القيمة صح؟ لماذا نلاحظ؟ كيف نقرأ هذه المعادلة؟ سأكتب هذه المعادلة الآن هنا كيف نقرأها؟ عندنا ب في بصال ب تي يساوي ماذا؟ يساوي بي سمول. بي سمول ما هو بي سمول؟ هو قياس الزخم في بصال ب تي بار هذا هو قياس لأن ما أين قسمان؟ قسمان هل قسمان في بصال ب تي؟ لا نحن قسمان في بصال ب تي برايم هو ب مطبق على بصال ب تي برايم إذا ب هو قياس الزخم في بصال لدي برايم يعني في الزمن دي برايم صح؟ خلي اكتب في الزمن في الزمن دي برايم اوكي؟ كم يساوي هذا؟ يساوي يو لدي برايم دي في بسايدي يعني بسايدي بسايدي صح؟ كيف نقرأ الآن هذا كل هذا؟ انسوا هذا أنا قرأت كان المفروض أن أكتب كان المفروض أن أكتب هذه الجملة هنا أول إذا بي هو سأكتب هذه الجملة هنا بي هو قياس الزخم في دي برايم اوكي ونحن وصلنا الى هذه النتيجه يعني انا عبرت بالاسماء اليو في البسايل دي برايم تصبح بسايل دي في الحالتين وبي هذا المؤثر وبي هذا القياس كيف نقرا هذا؟ البسايل دي حاله مميزه طيب يعني هذا ما هذا قياس الزخم اي في تي الان في تي الان في تي الان في تي هو قياس الزخم في الزمن تي على نفس البي ماذا نستنتج؟ الزخم لا يتغير الزخم لا يتغير نستنتج بالتالي نستنتج ان قياس الزمن قياس الزخم ان قياس الزخم في الزمن تي برايم هو نفس في الزمن تي هو نفس قياس الزخم في الزمن تي ماذا نسمي هذا؟ ماذا نسميه؟ انحطاط هذا هو قانون انخفاض الزخم. الزخم منخفض يعني تقيسه في اي فتره تجد نفس القيمه لا تتغير، هذه القيمه لا تتغير. بالطبع كل هذا مشروط بمساله واحده فقط. اوكي، ما هي هذه المساله المشروط التي اشترطناها؟ هو ان لا تتغير المنظومه بالازاحه، يعني ان الازاحه المكانيه تغير. اوكي، شرط ان يكون المنظومه متناظره بالازاحه المكانيه، لان هذا الذي كتبناه من البدايه عندما كتبنا الدي وقلنا ان الامور تبقى هي نفسها اذا قمنا بالازاحه المكانيه. اوكي، الى حد الان اشتغلنا على يعني ازاحه متناهيه السطح. إذا كانت الفقرة الثالثة هي الإزاحة، الفقرة الرابعة هي الإزاحة. نعم، أيوة. فصارت اليوم مع الإنصات وعليس أكثر من الإنصات. يعني اليوم هو مؤثر تطور الحالات، هو الذي يعني اليوم ماذا يفعل اليوم؟ ماذا يفعل؟ عندي حالة في زمن دي برايم، اوكي؟ وطبق عليها يو وحولها الى الزمن دي. هذا هو ما يفعله اليو دي برايم دي فقط. اذا هو يحول الحاله من زمن الى زمن. اوكي؟ كما اوكي؟ يعني هذا المؤثر الذي ياخذ الحالة من يعني انت تكتب الدالة الموجية في لحظة معينة، تطبقي الى نيو يحولها الى دالة موجية في لحظة أخرى. اوكي، نحدد كيف، وهذا مهم جدا، يعني هذه النقطة مهمة جدا، كيف نحصل على المؤثر الإزاحة بالنسبة لمقدار محدد. إلى الفقرة الرابعة، مؤثر الإزاحة المتحدة. يعني إزاحة بقيمة محددة وليست قيمة متناهية الصفة. أوكي؟ إزاحة بقيمة محددة. إذن نحن رأينا لحد الآن ما رأينا، أثبتنا أن مؤثر الإزاحة متناهية الصغر ما هو؟ هو T يبسلون يساوي واحد سالب R يبسلون على H bar في B. إذا السؤال كيف يكتب؟ كيف سيكتب؟ إذا هنا يبسلون قلنا هي مقدار صغير جدا، كيف يكتب المؤثر T A إذا كانت A غير صغير، وهنا هذا السؤال، كيف سنكتب المؤثر T A إذا كانت A غير صغير؟ الفكرة هو أنه بالإمكان تحويل الإزاحة بالقيمة، الإزاحة بالقيمة مساحة متناهية الصلة. الصلة. اوكي؟ مجموعة إزاحات متناهية الصلة. ماذا نفعل؟ يعني أنا لي قيمة إزاحة بقيمة A، أحول من X إلى X زائد A، صح؟ أحول أقسمها إلى أجزاء، آخذ هذه الإزاحة وأقسمها إلى أجزاء بحيث أن كل جزء هو إزاحة بالقيمة A على N كم؟ وتكون A على N صغيرة جدا، صح؟ يعني أقوم الإزاحة بخطوات، في كل مرة أقوم فيها بخطوة A على N، بالتالي بالتالي كيف ستكون TA؟ كيف أكتبها؟ TA ستكون الإزاحة الصغيرة الأولى، بعدين الإزاحة الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، إذا ما أقوم بالإزاحة، أوكي؟ إذا ستكون إزاحة أولى TA على L، والثانية TA على L، إلى أن أصل إلى TA على L، كم مرة هذا؟ نعم. اوكي؟ يعني لا اقوم بالازاحه مره واحده، بل اقوم بالازاحه في مره واحده، ساقوم بها بخطوات، في كل مره اقوم بخطوه صغيره جدا. اوكي؟ يعني ماذا هذا؟ بالطبع هنا الخطوه لابد ان تقود الى الصفر، يعني انا اقوم بالعدد ان مليون مرة مليون مرة مليون مليون مرة، اوكي؟ لن صنع هذا، إذا ماذا يعني هذا؟ يعني أن تي A يساوي تي A على N مكرر كم مرة؟ أس N، صح؟ يعني هو يساوي تي يساوي واحد سالب I إبسيلون على إبسيلون هي A على N. A على N H بار N، إذن هذا هو الإبسيلون في T الكل أس N، أوكي؟ إذن هذا يقول إلى ماذا؟ يقول إلى ماذا؟ عندما تقول N إلى ماذا نهائيا؟ واحد زائد اكس على ان اس ان يؤدي الى ماذا؟ الواحد. لا، انظر الى هذا، هذا واحد زائد اكس، هذا يمكن كتابته في شكل واحد اكسبوننشال لن exponential لن لواحد زائد x على n، صح؟ يعني exponential لن واحد زائد x على n هو واحد زائد x على n، كأني قلت الدالة ومعكوس الدالة، الكل أس n، صح؟ عندما أخذ exponential الكل أس n ماذا يعطيني؟ يعطيني exponential n في لن واحد زائد x على n، صح؟ يعني راح قيمة exponential وطبعها إلى القوة L، الآن يذهب exponential، أوكي، الآن أعود إلى لن واحد زائد واحد على X على N، كم يساوي؟ عندما يقول إلى الصفر، عندما أقول L تقول إلى ما لا نهاية، الـ X على N يقول إلى الصفر، لن واحد زائد إبسيلون كم يساوي؟ يساوي إبسيلون، لن تعلمون أن لن الواحد زائد إكس يساوي إكس إذا كانت إكس تؤول إلى الصفر، أوكي؟ إذا كم يساوي هذا؟ يساوي هذا سيقول هنا الآن تؤول إلى ما النهاية؟ أن تؤول إلى ما النهاية؟ أن تؤول إلى ما النهاية؟ يساوي ان في اكس على ان اكس اكس اذا هو اكسبونشال اكس دائما واحد زائد اكس على ان الكل اس ان يعطينا اكسبونشال اكس اوكي دائما واحد زائد اكس على ان لما يعطينا هذا بحسب هذه النتيجه هو في شكل واحد زائد اكس على ان اوكي سيعطينا اكسبونشال سالب اي على اتش بار بي بس اذا مؤثر الازاحه المنتهيه هو تي لان هذا قوس هو ما هو مؤثر الازاحه المنتهيه هو تي اي يعطينا اكسبونشال سالب اي اي في بي على اتش بار عندما تقوم بازاحه بمقدار اي واي غير صحيح يعطينا هذا ما هي القيمه نعم هو مضروب لأنك تقوم بالإزاحة في كل مرة. لا سميشن. نعم؟ لا ما هي سميشن. لا ما هي سميشن. لا. عندما أنا عن هذه الحالة عندما أريد أن أزيحها بمقدار A على N أطبق عليها T. أوكي، أوكي، هذا الثاني هل يأتي بالسميشن؟ لا، يأتي بالضرب. كل إزاحة تكون بضرب المؤثر. المؤثرات لا تشتغل بالجمع، المؤثرات تشتغل بالضرب، كل مؤثرات تشتغل بالضرب. اي طبعا عندما تطبق مؤثر اول ومؤثر ثاني دائما مرة. لا يوجد السميشن العملية تتم بالتوازن. عندما اخذ مؤثر A وB واطبق سميشن A زائد B على مسار، العملية تتم بالتوازن، يعني سيكون تأثير A على مسار مع تأثير B على بصار لا يكون بالتتابع السميشن دائما بالتوازن في نفس الوقت الاثنين يؤثرون على نفس الحالة بينما الضرب بالتتابع عندما أطبق A في B في بصار أطبق B أحصل على نتيجة ثم أطبق A أوكي؟ الضرب بالتتابع الجمع والطرح بالتوازن دائما هذا بالنسبة للمؤثرات هنا نحصل على مجموعة من الأشياء الجيدة والبديهية ولكن من الجيد أن نحصل عليها يعني. أول شيء لو طبقنا عمليتي إزاحة هنا ملاحظة مجموعة ملاحظة أوكي أول معاملة أقوم بإزاحة على B وبعدين إزاحة بقيمة A ماذا أحصل؟ ممكن أنسى أي مناسب في T B أحصل على ماذا؟ Exponential I A على H bar في B Exponential I B على H bar في B الإكسبونشال الأول والثاني فيهم نفس المؤثر، لو كان لم يكن نفس المؤثر تكون مشكلة. أوكي؟ لكن هنا لأن نفس المؤثر يتبادلان، بالتالي يمكن أن يكون هذا الإكسبونشال I A على H bar في B لكي يكون مبدول زائد I B على H bar في B. أجمعهم تعطي إكسبونشال I A زائد B على اتش بار سالب بنسى السالب هي السالب اي في بي يعني ماذا؟ هذا إيش بعد في بي؟ ما هو هذا المؤثر المقارن في بي هذا؟ هو تي؟ في ماذا يزال؟ في أي زال في بي؟ وهو ما توقع، يعني عندما تقوم بإزاحة بمقدار A ثم تضيف إزاحة أخرى بمقدار B فالإزاحة ستكون إزاحة كلية بمقدار A زائد B، صح؟ يعني ماذا ملاحظ أيضا؟ ملاحظ أن T نفس الطريقة في A T B B تساوي T B B في T B A، لا يهم ترتيب الإزاحات إذا كانت بالطبع في نفس الاتجاه في الوقت الحالي على طول الحال. لاحظ أيضا أن تي A في تي سالب A عندما تقوم بإزاحة بقيمة A ثم ترجع وتحصل على ماذا؟ واحد exponential R سالب I في صفر على H bar في B وهو exponential صفر وهو واحد. يعني ما رأيناه إلى حد الآن على ما درسناه في الفصل السابق خلال لا تأثير على غير صحيح تماما. كلمة جسيمات غير متفاعلة لا تعني بالضبط أنها لا تتصادم. أوكي؟ ولو أن التصادم هو نوع من التفاعل، ولكن نحن مثلا في عندما ندرس الغازات المثالية، الغازات المثالية لا يوجد تفاعل بين، ولكن هناك تبادل الزخام، تبادل الطاقة. طبعا ليس عبر التصادم مباشر، ولكن عبر التصادم مع الوعاء. يعني الجسيم الأول يعطي زخم للوعاء، ثم الجسيم الثاني ممكن أن يأخذ الزخم من الوعاء. فهو أخذه من الجسيم الأول عن طريق الوعاء. أوكي؟ يعني ليس شرط كافي، ليس شرط كافي. أوكي؟ إما أن تشترط أن يكون هناك تصادم بالكامل، يعني لا تفاعل ولا تصادم. أوكي؟ وينتهي الموضوع. وإحنا كل زخم لجسيم واحد. أوكي؟ أما أن يكون هناك إمكانية التبادل حتى عن طريق الشروط الحدية، يعني الوعاء هو شرط حدي، عن طريق الشروط الحدية فسيكون هناك تبادل حتى لو يكون هناك تفاعل. نحن نعلم أن الزخوم الفردية قوانين الانحفاض تتحدث عن الزخم الخطي الكلي. يعني الذي ينحفظ عندما تكون هناك منظومة جسيمات والزخم الخطي الكلي وليس الزخم الخطي الفردي. دائما إذا تحقيق على مجموعة جسيمات، يعني نعتبر مجموعة جسيمات لها حالة بساي، يعني الحالة تكون بساي، وسيكون x1 x2 إلى xn. أوكي؟ مجموعة حالة. إذا كنت هكذا بساي إكس، لأن نحن كتبنا ذلك بساي بالإكس عندما تكون دالة موشية، والحالة عندما تكون دالة الحالة بساي ساكتها بطريقة أفضل. بساي إكس واي ألو بساي الدالة الموجية x1 إلى xn. أوكي؟ وهذه الدالة الموجية قلنا هي تكتب بهذا الشكل x1 x2 ان الى اكس ان مضروب في بساطه. يعني هي مقدار الداله الموجيه مقدار الحاله في التغيرات من الى اكس ان لو طبقنا مصدر الإزالة على الحالة صار ماذا سيحدث؟ لأن تي ليبسلون صار ونريد أن نعرف نتيجة هذا المصدر. لذلك ماذا سنفعل؟ سنضرب بـ إكس واحد إكس اثنين إلى إكس إن. ما هي النتيجة؟ نحن نعرف النتيجة ما هي. ما هي النتيجة؟ عندما أخذ الإزالة بصار يبسلون بصار تي إكس واحد زائد يبسلون. لا تذكروا ما قلنا آخر مرة؟ ناقص ناقص أوكي ناقص يبسلون إكس اثنين ناقص يبسلون إلى إكس إل ناقص يبسلون. كل الجسيمات تتغير مواضعها بناقص إبسلون. أوكي؟ هذا المؤثر ما هو؟ إكس واحد، إكس اثنين، إكس إن. ماذا وجدنا يساوي هذا المؤثر؟ وجدنا يساوي واحد ناقص r h bar r epsilon على h bar في صار صح؟ وهذه الدالة ماذا قلنا آخر مرة؟ كم تساوي بحسب توزيع التايلور؟ هي صار لإكس واحد إكس اثنين إلى إكس إن زائد معنى تعطينا ناقص ل معنى سالب سالب ابسلون اشتقاق بساي على المتغير واحد زائد اشتقاق بساي على المتغير اثنين زائد اشتقاق بساي على المتغير ثلاثة. اوكي اذا هي ابسلون مجموع من اي يساوي واحد الى ان اشتقاق بساي على كل متغير صح؟ وبارشل على بارشل اكس اي ما هو؟ بي اي هو زخم ذلك الجسيم. بالطبع لابد ان نقسم على اتش بار على اي. اوكي؟ اذا هو يساوي بسام لاكس واحد اكس اثنين اكس ان سالب ابسلون اتش بار يكون اي على اتش بار في مجموع اتش بار على اي باش على باش اكس اي بصار. ماذا يعطيني هذا؟ يعطيني x1 x2 x n 1 وطبق على في 1 في بصار سالب i epsilon على h bar في x1 x2 x n في p بصار. اوكي يساوي بصار اكس واحد اكس اثنين الى اكس ان سالب ابسلون في اي على اتش بار اوكي في مجموع على اي يساوي واحد الى ان بي اي بصار. اوكي لو قارنت ما بين هذا وهذا ماذا اجد؟ هذا وهذا صح؟ اي ابسلون A cidade de Davi. أن مؤكد نحن ماذا قلنا؟ قلنا أن الزخم الخطي مؤكد الزخم الخطي هو مولد الانتقال. يعني بمعنى آخر لو وجدت مولد انتقال سيكون بالضرورة هو الزخم الخطي. أوكي؟ مولد الانتقال ماذا أستنتج؟ أن مؤكد الزخم الخطي بمعنى آخر مولد الإزاحة ما هو ب هذا هو مورد الإزاحة في كم يساوي من جي كم يساوي يساوي مجموعة من آ إلى واحد بأن بآ هل هذه مولدات هل هذه مولدات الانتقال لا ليس مولدات الانتقال ربما مولد الانتقال لذلك الجسيم ولكنه ليس مولد انتقال المنظومة انظر ماذا يفعل انظر ماذا يفعل تي ار عندي مجموعة جسيمات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة الى ان لو طبقت تي يبصر ماذا يحدث كل هذه الجسيمات ستنتقل هنا كلها ستصبح كلها هنا اوكي هذا لو طبقت تي يبصر اوكي يعني هل المنظومه تغيرت لا كان عندك جسيمات هكذا وانتقلت هكذا الان لو طبقت فقط ازاحه واحده من مولد ثاني الجسيم من مولد الجسيم الثالث ماذا سيحصل واحد ينتقل يعني هذا سيصبح هنا هل هذا نفس نظام المنظومه لا لو كان هذا كريستر واخذت بكريستر اوكي كان عندك سم واخذت فقط ذرة في ذلك الكريستل وحركتها، هل الكريستل في نفس الحالة؟ لا، بالتأكيد أن الحالة تغيرت بشدة، ربما هذا الكريستل كان في الحالة الأرضية أصلا في الحالة المطارة، طبعاً إذا أخذت أنت كما لو أخذت خيط، لو أخذت خيط وحركت كل الخيط، هل هناك شد على الخيط؟ لا، لو أخذت الخيط وأخذت نقطة من هذه الخيط وسحبتها، هل هناك شد على الخيط؟ نعم، تغيرت الحالة. يعني هذه ليست مولدات انتقال للمنظومة ربما هي مولدات انتقال لذلك الجسيم ولكنها ليست مولدات انتقال للمنظومة هل هي تناقض للمنظومة عندما تأخذ خيط وتسحب فقط نقطة من ذلك الخيط هل حققت تناقض بذلك الخيط لا لأن الخيط كان هكذا أصبح هكذا كان هناك تناقض لا لكن لو أخذت كل الخيط وسحبته في نفس الوقت هذا الخيط ثم هذا الخيط هناك تناقض يعني هذه لا يمكن النظر الى البي اي على اساس انها لا مولدات انتقال ولا مولدات انتقال بالكامل عندما نتحدث عن مجموعه جسيمات عندما نتحدث عن جسيم فردي اوكي انا اتفق معك هي تناقض ولكن مجموعه جسيمات هي اذا ماذا نستنتج؟ نستنتج ان مؤثر السحب الخطي بالازاحه هو مجموع الزخوم الفردية وهذا مهم جدا يعني هو بالنسبة لنا بديهي يعني نحن درسنا الكلاسيكية ونعلم أن الزخم الخطي لمجموعة الجسيمات هو مجموعة الزخوم ولكن يعني بالمعنى الأساسي الفيزياء الأساسية ليس مسألة بديهية يعني عندما تأخذ الموضع لجسيم الموضع لكل مجموعة جسيمات ليس مجموعة موضع نعلم هذا اوكي يعني لن تجمع انت x1 زائد x2 زائد xn لتحصل على موضع ممنوع يعني ليست كل الاشياء عندما تكون لك مجموعة تقوم بالجمع تحصل على القيمة ليس صحيح اوكي فهذا مهم جدا لان نحن حصلنا على هذا القانون الذي هو كما قلت بديهي ولكن مهم جدا ان نحصل عليه في ظروف ميكانيكا الكم. هنا اؤكد مره اولى ومره ثانيه ومره ثالثه على ان هذا مؤثر الزخم الخطي وهو مولد الازاحه. في هذا مهم جدا. بي اي ليست مولدات ازاحه، مولدات ازاحه جسيمات فرديه ولكن ليست تناقض بالنسبه عندما ناخذ منظومه ونغير فقط شيء في تلك المنظومة لنصل على التناغم. التناغم نصل عليه إذا قمنا بتغيير كلي. والـ AI لا يمكن أن يغير إلا جسيم واحد. كما رأينا من قبل عندما درسنا الفصل الأول. مؤثر كل جسيم لا يؤثر إلا على ذلك الجسيم. لا يعرف الجسيم الأخرى بالكامل. البي آي مولدات تسعة، لكن البي كابيتال ليست مولدات، هي مجموعة. فيه مولد إزاح، البي آي ليست مولد إزاح. هذا مولد إزاح. البي كابيتال هو مولد إزاح. منظومة كاملة. المنظومة كاملة. البي كابيتال هو هذا مولد إزاح. هذا مثل الزخم الخارجي. أوكي؟ هذا مهم جدا يعني. عندما نتحدث عن منظومة في أغلب الأحيان، لا يمكن أن نتحدث عن أجزاء المنظومة بصفة منفصلة. يعني ما كان معرف لأجزاء المنظومة في أغلب الأحيان لا يمكن تعريفه ما هو معرف لما المنظومة الكاملة لا يمكن تعريفه لأجزاء المنظومة. يعني أخذ مثال، يعني لو أخذت ذرة متكونة من مجموعة إلكترونات، أوكي؟ يعني لا يمكن أن نتحدث يعني عن الإلكترونات بصفة فردية، يعني كأن بقية الإلكترونات غير موجودة. هناك تأثيرات حتى بطريقة غير مباشرة، حتى لو اعتبرت أن كل إلكترون هو مرتبط فقط مع النواة، ولكن موضع ذلك الإلكترون في الذرة يعتمد على بقية. يعني لو مثلا أنا أخذت إلكترون رقم 10 وأردت أن أضعه في مكان، هل يمكن أن أضعه في أي مكان؟ الحقيقة لا، يعني لا بد أن أنظر هل المستوى ممتلئ أم فارغ. إذا كان ممتلئ لا يمكن أن أضعه. يعني مثلا نأخذ الحالة الأرضية، المستوى 1S، أوكي؟ وكان فيه إلكترونين، هل يمكن أن أضعه على العاشر؟ لا، لابد بسبب قانون باوي. لو كان في ذلك المستوى إلكترون له سبين أب، ماذا يمكن أن تفعل بالإلكترون العاشر؟ أن يكون سبين داون بالضرورة، يعني أنت اشترطت عليه اتجاه السبين والمستوى وكل شيء. يعني عندما تكون لنا مجموعة جسيمات ليست لنا حرية كاملة في الحديث عن كل جسيم على حدة، كأنه موجود لوحده في تلك المنظومة. نفس الشيء هنا. إذا بالتالي هذا مهم جدا، لا يمكن الحديث عن الانحطاط إلا لجمع الزخم الزائد بي وليس للذكور الفردي. اوكي؟ يعني لا يمكن دراسة كل جسم لحاله. لا يمكن. لأنها منظومة، إلا إذا كانت هذه المنظومة منظومة شكلية وليست فرعية. يعني أنا أخذ الإلكترون على المريخ والإلكترون على الأرض والإلكترون في القمر وأدرسهم. بالطبع نعلم أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تأثير للأول على الثاني على الثالث. فالمنظومة التي اعتمدنا أنها هي منظومة شكلية، فأنا أتأكد أن زخم الإلكترون على الأرض منحفظ، وزخم الإلكترون على المريخ منحفظ، وزخم الإلكترون على القمر منحفظ. لكن عندما أتحدث الآن على منظومة فعلية من المنظومات التي نطبق فيها فعليا الكيميكال، يعني أنا لدي ثلاثة جسيمات، وثلاث جسيمات موجودة في ذرة، عند ذرة الليثيوم. ذرة الليثيوم لها ثلاث إلكترونات، والأدرس الزخم انحفاظ الزخم الخطي لهذه الثلاث إلكترونات موجودة في ذرة الليثيوم. هل سيكون زخم كل إلكترون منحفظ؟ الإجابة لا. سيكون زخم كل ذرة أوكي منحفظ، ولكن ليس لكل إلكترون. الحالات الفردية نفس كلامنا. نعم. الحالات الفردية نفس كلامنا، وإذا كان خارج المنظومة أي، يعني إذا كانت المنظومة شكلية، يعني ليست منظومة فعلية. وإذا كانت منظومة فعلية لا، لا يمكن الحديث إلا عن انحطاط الزخم. يعني كل ما رأيناه يطبق على الكلي ويتطبق على الفرد. نعم. زخم الخط، اسف، زخم الزاويه، زخم الخط. يعني الزخم الخطي الكلي فقط. اوكي. إذا كان ما في ملاحظات فهذا الشيء بالنسبة اليوم. المحاضرة الجاية إن شاء الله يعني نتحدث فيها عن التطبيق الفعلي لقوانين التناظر، وسنرى بعض الأمثلة الأخرى. نحن لحد الآن رأينا مثال التناظر بالإزاحة المكانية. إن شاء الله في تطور، يعني عندي إلى الآن حوالي 3 ردود إيجابية. أوكي؟ يعني في مشرفين أرسلوا مواضيع، إن شاء الله تجتمع اللجنة قريبا ويقع توزيع الطلاب والطالبات على المشرفين إن شاء الله. أوكي؟ يعني دكتور إذا أنا رفعت طلب بس ما في فترة، إذا ما في مجال معكم أقدر أغير الأسماء؟ لا لا، نحن نعطيك خبر بالدكاترة، يعني اتصلنا بالدكاترة اللي ممكن يكون عندك إشراف. في ردود، إلى حد الآن في ردود كويسة. أوكي؟ يعني تقدر إن شاء الله، إن شاء الله يكون في تغطية لكل الطلبات إن شاء الله. أوكي، السلام عليكم.